يسر إخوانكم في موقع الإيمان أن يقدموا هذه المادة. وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وقدتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا بحضراتكم في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، الإسلام ليس متهما، الإسلام ليس متهما، هذا هو موضوعنا في هذا اليوم الكريم المبارك. فما من مشكلة تقع الآن على وجه الأرض إلا وتجيش الآلة الإعلامية العالمية لاتهام الإسلام كمتهم الأول، وهذا أمر مرفوض. فالإسلام العظيم، القرآن والسنة، ذلكم الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا لأهل السماء وأهل الأرض دينا، ليس متهما قط. وما كان الإسلام في قفص اتهام برهة واحدة، وليس في حاجة إلى محامين أذكياء أقوياء ليدافعوا عنه، لأنني أرى الآن ريحا من الهزيمة النفسية المروعة انعكست آثارها على كثير من أهل الفضل والعلم، على بعض العلماء والدعاة ممن يظهرون الآن على شاشات الفضائيات، أو يتكلمون الآن عبر وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة. ترى في كتاباتهم وفي خطاباتهم هزيمة نفسية، اتهاما ولو بطريقة غير مباشرة لبعض النصوص. فنحن لا نخجل من إسلامنا قط، ولا نخجل من قرآننا أبدا. فالإسلام ليس قضية مطروحة للنقاش، لا على فضائية من الفضائيات، ولا مجلة من المجلات، ولا جريدة من الجرائد. فليس من حق دولة أو هيئة أو مجلس أو عالم، وليس من حق أي إنسان مهما كانت مكانته الدينية والعلمية والاجتماعية، ليس من حقه أن يطرح الإسلام قضية للخلاف، للأخذ والرد، لقبول ما نوافق عليه ويناسبنا، ولإلغاء ما لا يتناسب معنا أو مع واقعنا وظروفنا. بل الإسلام هو المرجعية الحقيقية والوحيدة لمناقشة أي خلاف. فحين يطرح أي خلاف فالمرجعية لهذا الخلاف الذي يجب علينا جميعا نحن الموحدين أن نرجع إليها لحسم الخلاف بأدب، أقول بأدب وفقه. هذه المرجعية هي الإسلام قرآنا وسنة. فالإسلام أيها الأخيار ليس قضية مطروحة للنقاش، وليست قضية مطروحة للخلاف، وأي كلام لأي أحد مهما كان مركزه هذا الكلام يعد لاغيا وساقطا

وفي معاملتنا مع غيرنا من اهل رعايانا من غير المسلمين في بلاد المسلمين، آن الاوان ان نقول للدنيا كلها هذا دين محمد، نحمله على اعناقنا وعلى رؤوسنا، ونحن نعانق بهذا الدين على رؤوسنا كواكب الجوزاء، ونقول نعم نعم نحن اتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. من عاش الاسلام وعاش بالاسلام يقتضي عدل الله ان يموت على الاسلام. والله الذي لا اله غيره اسمع العجب العجاب وانتم تتابعون وتسمعون بعض الاباء الطيبين وبعض الامهات الفضليات في قرانا وفي بلادنا المتواضعه، نسمع كيف مات الوالد الفلاني وكيف ماتت الام الفلانيه وكيف ختم لهذا بالتوحيد في اعلى درجاته وكيف ختمت لهذه بالايمان وبالتوحيد في اعلى درجاته، لانهم عاشوا بقلوب نقيه وفطرة تقية سوية طاهرة وبأعمال صادقة وإن كانت بسيطة يسيرة عاشوا بالإسلام للإسلام، فختم الله عز وجل لهم بالإيمان. ذكرت الجمعة الماضية قصة شيخ من أهل القرآن من أهل الفضل، دخل غرفة العمليات لإجراء جراحة، فلما هيئوه للجراحة بكى، فقال له الطبيب لم تبكي ووجهك يشرق منه النور؟ رجل صاحب لحية بيضاء جميلة وصاحب وجه مشرق. فالطبيب يقول له انت بتبكي ليه؟ توجهك منور. قال له يا ابني العملية دي تاخد قد ايه؟ ما انت فاكر انا بالضبط؟ قال له 6 ساعات أو 4 ساعات. قال له والبنج ممكن افضل من الشواعي قد ايه؟ قال له ساعات قليله. فبكى. قال له بتبكي ليه؟ خايف ليه؟ قال له انا مش خايف من الموت، انا خايف بس لان اول مره النهارده مش هعرف اقرا الورد القران اليوم، انا حزين اليوم الورد هيفوتني. قال له انت بتقرأ قد ايه كل يوم؟ قال له كل يوم بقرأ 10 أجزاء، بختم القرآن كل 3 أيام مرة، فانا الورد هيفوتني النهاردة. فانا لي طلب يا ابني. الدكتور قال له اتفضل يا والدي. قال له انا عاوز، انا متوضي، انا هقوم اصلي ركعتين وانام على السرير وابدأ اقرأ الورد القرآني، اتركني اقرأ جزءا. الجزء بياخد مني من 22 ل 25 دقيقة. اتركني اقرأ جزءا، وهو يقرأ بالحفظ، واول ما انتهي من قراءة الجزء يبقى لي 9 أجزاء امر لله، هشورلك بعد ما خلص الجزء. يدخل طبيب التخدير يخدرني وتوكل على الله. قال له حاضر. يقسم لي بالله الطبيب بلسانه لأذن، يقول لي والله يا شيخ محمد رأيت العجب العجاب، أول ما قرأ الجزء القرآني وأشار لي بابتسامة جميلة توكل على الله يبكي. فتقدم طبيب التخدير وأعطاه حقنة التخدير. يقسم لي بالله، يقول لي والله يا شيخ محمد ظل هذا الرجل طوال مدة العملية وبعد مدة العملية في البنج يقرأ القرآن تماما كأنه في وحيه. دي ناس عيشة للقرآن، يبقى تعيش على القرآن وتموت على القرآن. عيشة للإسلام تبقى تموت على الإسلام. عيشة للإيمان وعلى الإيمان يبقى تموت على الإيمان. سيدة فاضلة من قريتي أنا، سيدة فاضلة، تتصل علي أخت مغسلة، يا شيخ محمد أنا أمام مشكلة. خير يا بنتي؟ قالت والله الست اللي أنا راح أغسلها مانيش قادرة أفك إيدها اليمين من على إيدها الشمال، إيدها اليمين ماسكة إيدها الشمال على صدرها مش قادرة أفكهم الاثنين. قلت لها اديني حد من البيت. فقالت اختها تقف الى جواري، فكلمتني اختي، قلت يا اختي كيف ماتت أختك اليوم؟ قالت ماتت وهي تصلي، ماتت وهي تقرأ الفاتحة. قلت نعم صدقتي وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، يبعث كل عبد على ما مات عليه. هي ماتت ويدها اليسرى على صدرها ويدها اليمنى على يدها اليسرى، ماتت هكذا، لن يستطيع أحد قط أن يفك يدها اليمنى عن يدها اليسرى، لأنها ستبعث هكذا كما أخبر الصادق الذي لا انقطع للأول. خلاص تبقى تموت كده، شبيها كده. قالت اغسلها ازاي؟ قلت لها قص الثياب بمقص وغسليها وهي على هذا الحال، وكفنيها وهي على هذا الحال. وبعد مدة اتصلت بي مرة اخرى، قالت معليش يا مولانا فتوى تانية. قلت اتفضلي. قالت لي انا امام ظاهرة اول مرة بشوفها، الكفن بتاع الست بعد ما كفناها فيه طول ما يقرب من مترين، واول مرة شوف كفن بالشكل ده، الكفن طويل بعد التكفين فيه زيادة مترين، اقص الزيادة ولا ما اقصهاش؟ قلت لها اديني اختها. فكلمتني قلت لها هل كنت تستمعين دعوة متكررة من اختك هذه في الدنيا؟ قالت نعم، ده كان لها دعوة غريبة جدا. قلت لها اخبريني ماذا كانت تقول؟ فقالت لي كانت دايما تقول يا رب استرني يوم موتي وخلي كفن زيادة، سيجي الكفن زيادة مترين، من عاش على شيء مات عليه. ويجي واحد اخر طالب من طلابي في المنصورة يدخل علي ويقول لي يا شيخ محمد سامحوني على الاطالة دي هختمه، يقول لي يا شيخ محمد امي بتقول لك خلي الطلبة يدعو الابي لانه قد توفي اليوم، فدعونا الله لوالده. وبعدين بكى، فقلت له، قال لي ابويا اليوم مات موتة غريبة جدا يا شيخ محمد. قلت كيف مات والدك؟ قال بانه كان قويا لم يشكو مرضا قط. هم جالسين على الغدا شعر بانه يريد ان يقيل ان يخرج ما في بطنه، قال فاسرع والده الى الحمام ووقف على الحوض ليخرج ما في جوفه حتى تعبت قدماه، فاقترب من المرحاض الاعدى المعروفة لنا في الحمام وبرك على ركبتيه ووضع فمه فيها وطردنا حتى لنقف امامه ومعه في الحمام. يقول وكنا نسمع صراخه من آن الاخر يصرخ ثم يخرج ما في جوفه ثم يصمت وهكذا. يقول وفجأة صرخ صرخة بصوت عالي جدا ثم صمت، فطال صمته وطال سكوته. قال فدخلنا فرأينا مشهدا عجبا، رأينا وجهه قد فشرت في المرحاض وقد خرجت روحه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت ماذا كان يفعل والدك؟ اذهب إلى أمك واسألها. فعاد إلي وقال لي تقول أمه بأنه كان لا يصلي. قلت أنا لا أخلل من خطر الصلاة ولا من شأن ترك الصلاة، لكن هذه الميتة لها سبب آخر، اذهب إلى أمك وقل لها يستحلفك الشيخ بالله ماذا كان يصنع والدي. ففطنت وفهمت سؤالي وقالت اذهب إليه وأخبره وقل له أبوك كان بيطلع الألف بألف وخمسمية، كان مرابيا يأكل النجاسة، يبقى يأكل النجاسة في آخر يوم، يبقى يأكل قذارة في آخر يوم، يبقى يأكل حراما في آخر يوم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا قضيته، ولا ميتا لنا الا رحمته، ولا عاصيا بيننا الا هديته، ولا طائعا الا زدته وثبتته، ولا حاجه هي لك رضا ولنا فيها صلاح،